هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي المستمعين، كل سنة وحضراتكم طيبين، وأهلا بيكم معنا في هذه السهرة ومحمية طبيعية، حيث يحتفظ ضيفنا بكل ما هو غالي وقيم ونفيس خوفا عليه من الاختفاء، يحتفظ به هنا في محميته الخاصة. سعيدة جدا أصدقائي المستمعين هذه الليلة، وأنا أقف الآن أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية لضيفي الكاتب والمؤرخ ومحب التاريخ ومحب بالمصريات الأستاذ بسام الشماع. أهلا وسهلا أستاذ بسام، وكل الشكر في البداية لحضرتك أنك قبلت وسمحت لي بجولة في محميتك الطبيعية. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا بكم في محميتي الطبيعية اللي حنتجول فيها داخل سراديب وأغوار أسرار حياتي، وأيضا كل الأشياء اللي أنا بحتفظ بيها حوالين المحمية بتاعتي. حضرتك أستاذ بسام، لو تكرمت تقول لنا اسم هذه المحمية واللي حضرتك معلقه على البوابة دي، اسمها إيه؟ قررت لما أعمل المحمية دي أسميها كلمة حتب، ودول كلمتين هيروغليفيتين من الكتابات والرموز الملكية التي كان يعتبرها المصر القديم كتابات الأرباب وكتابات المعبودات الأسطورية عنده. كمت يعني سمراء، وهو هنا بيصف منطقة وادي النيل في مصر، يعني بيطلق على بلده في الحتة اللي هو عايش فيها في وادي النيل كمت سمراء. وحتب كلمة هيروغليفية بمعنى رضا، سعادة، سلام. فما لقيتش أحلى من الكلمتين دول في مصر القديمة إن أنا أستطيع أن أسمي محميتي، لأن أنا محميتي كلها هي مصر الحضارة ومصر التاريخ. أستاذ بسام، تسمح لنا دلوقتي بالدخول إلى محميتك كلمة حتب؟ أهلا ومرحبا بكم، وأحييكم بهاي، وهي التحية الهيروغليفية بمعنى السلامات أو greetings باللغة الإنجليزية. أهلا بكم، تفضلوا معنا. أستاذ بسام، اسمح لي أبدي إعجابي. لوحة كبيرة جدا موجودة في صدارة هذه المحمية ببرواز قيم جدا، هل ممكن حضرتك توصف ملامحها وتفاصيلها لأصدقائنا المستمعين؟ بتضم إيه هذه اللوحة؟ هي عبارة عن لوحة من الجرانيت الوردي القادم من محاجر أسوان القديمة العظيمة، اللي قطع منها العامل المصري العبقري من آلاف السنين كل تلك النحوتات اللي احنا شفناها. هي معمولة على هيئة خرطوش ملكي. الخرطوش هو الشكل البيضاوي الذي كان يتم وضع أسماء الملوك والملكات بداخله. هذا الخرطوش كما ترين داخله بعض الرموز الهيروغليفية وبعض الكتابات الهيروغليفية التي كما ترين وش وظهر. في وجهة من الواجهات بتاعت الخرطوش الملكي الحجري ده في البرواز ده في اسم رضوان، وفي الجهة الأخرى في اسم اعتماد، والاسمين دول هم أهم اسمين على مدار رحلتي في الحياة في 58 عام الماضية، هم اللي أثروا في حياتي وهم اللي ربنا سبحانه وتعالى سببهم في أن أكون من أكون. والحمد لله رب العالمين إذا كنت أنا قد أثرت إيجابيا في مجتمعي أو المجتمع العالمي بصفة عامة بالعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبني إياه، وهو طبعا الدكتور رضوان محمد الشماع رحمة الله عليه والدي، والأم الرؤوم المحترمة ست الدار اعتماد. الأستاذ بسام الشماع، منذ بداية دخولنا للمحمية شايفة ركن قيم جدا حضرتك الحقيقة مهتم بيه، وهو ركن القيم. ايه هي اهم القيم اللي حضرتك خايف عليها من الاختفاء وجايبها هنا في المحمية تحتفظ بيها؟ انا الحقيقة حاطط قيمتين كبار جدا، اخشى ان هم مش يختفوا بس، او يعني ان هم يكونوا قالوا، الا انهم انا بخشى ان ده يكون حاجة عالمية، يعني مش في مجتمعي بس. هي قيمة الضمير وقيمة الأخلاق. ولو بصينا احنا عندنا أحسن وأجمل دستور أخلاقي في التاريخ، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، فهبقى محتفظ بهذا الكتاب مدى عمري، لأنه هو المصدر الأول والمصدر الموثوق الأول في العالم وفي التاريخ لفكرة الضمير وفكرة الأخلاق، وكيف نعامل بعضنا البعض، وكيف نعامل كل ما هو له علاقة بحياتنا، بل وما بعد حياتنا أيضا. أستاذ بسام، بعد ركن القيم احنا معدين دلوقتي على مكت هندسي معماري لمكان رائع، يا ترى ايه تفاصيل هذا المكت؟ ايه المكان ده؟ هو مكت هندسي يحاكي فنار الإسكندرية. فنار الإسكندرية واحد من عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي تم تدميرها عن طريق عدد كبير من الزلازل وعدد كبير من موجات المادة تسونامي اللي كانت بتضرب شواطئ الإسكندرية في الماضي. طب ليه اخترته من العجائب الدنيا السبعة القديمة وما اخترتش الهرم مثلا؟ اخترت فنار الإسكندرية لأن فنار الإسكندرية هو العجيبة الوحيدة من السبعة بتوع عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي له فائدة لكل البشر. يعني لو بصينا للهرم هنقول انه افاد الملك، لو بصينا لتمثال زوس هنلاقيه ده تمثال في معبد، مش كل الناس كانت بتخش المعبد في اليونان. لو اتفقنا حدائق بابل المعلقة فده كان حدائق عملها الملك لمراته عشان بيحبها، ما استفادش منها حد غيرها، لكن الفنار هو الذي أدخل وأخرج بتوجيهاته بالنور وبتوجيهاته بانعكاسات الشمس وانعكاسات النار بالعدسات الكبيرة والمرايات الكبيرة وبالتقنية في وقتها بالإسكندرية في مصر، أدار دفة المواني وأدخل السفن بسلام وأخرجها بسلام من المواني. ودي كانت حاجة صعبة جدا أيام زمان، لأن كان بيحصل حوادث كتيرة جدا، والسفينة داخلة على الميناء ممكن تخبط في صخور وممكن تغرق. فالحقيقة أنا وجدت في فنار الإسكندرية، ولذلك وعبر هذه الرحلة في محميتي هأطالب مسؤولي آثار مصر ومسؤولي آثار وتاريخ مصر القديمة والحديثة في مصر، وأيضا هسأل وأقترح على رجال الأعمال والشركات الضخمة أنهم يشتركوا كلهم في حملة تطوعية تبرعية لكي يعاد بناء فنار الإسكندرية في نفس مكانه بجانب قلعة قايد باي بالإسكندرية، وبنفس التصميم القديم، لأن احنا لدينا التصميم القديم بكل تفاصيله. الله، يعني شيء رائع وتفاصيل رائعة جدا جدا في هذا المكت. أستاذ بسام الشماع، اسمح لي وإحنا في شهر رمضان، سعيدة جدا أن أنا دلوقتي معدية في المحمية على ركن رمضاني جميل، زينة رمضان اللي إحنا عارفينها وحبينها يمكن ليها طعم تاني وهي في المحمية هنا، وبسأل حضرتك يا ترى في هذا الركن الرمضاني في محميتك الطبيعية ايه اللي انت محتفظ بيه هنا خايف عليه من الاختفاء في رمضان؟ برواز كبير مكتوب باللغة العربية الفصحى لاحدى يعني الاشعار السهلة الفهم التي تتكلم عن العلاقات الاسرية وعلاقتك بوالدك ووالدتك، وبالذات عندما تكون قد وجدت لنفسك زوجة وبقى لك عائلة واولاد، فتشغل عن والدتك وتشغل عن والدك كبار السن أو حتى صغار السن. أجد أن ده نوع من أنواع الجحود، وأجد أن ده نوع من أنواع الإجحاف للشخصين دول اللي ربنا سبحانه وتعالى سببهم أن أنت تكون من تكون. فما تجيش بعد ما تقدر تقف على رجليك تنساهم أو تهجرهم لمجرد ان انت مشغول مع مراتك او عايز تودي الولد النادي. اول يوم في رمضان تروح تفطر مع اهلك وتجيب لهم هدايا وتودهم وتجيب لهم اكل حتى لو كانوا اغنياء وتهديهم، تسأل عليهم طول الوقت وتبص راسهم وايديهم. فكل هذه الاخلاقيات. استاذ بسام، يا ترى ايه اللي هناك هنا ده؟ هو اشبه بدولاب التذكارات السوفونيرات اللي ممكن نحتفظ في بيوتنا بيه بحاجات حلوه، شايفه في تفاصيل صغيره، هل دي تذكارات من داخل مصر او من بره مصر؟ ايه يا ترى اللي حضرتك محتفظ بيه ده؟ النظاره اللي حضرتك شايفاها هناك دي نظاره والدي بعد ما توفي رحمة الله عليه في 2002. غيرت العدسات ولبستها لأني أنا أشبه والدي في الشكل وفي الخلقة وفي الصوت وفي الطريقة وفي الشخصية. أنا مستنسخ بشري من والدي. أما التماثيل الصغيرة اللي انت حضرتك شايفاها على الشلف التاني دي أو على الرف التاني دي، فده عدد كبير جدا من التماثيل الصغيرة جدا جدا، ومنها تماثيل أكبر سنة وتمائم كده صغيرة، كلها هتجديها عاملة شكل البومة، لأن أنا أصدقائي يعلموا حبي لهذا الطائر العبقري والخلق العظيم من الله سبحانه وتعالى في هذا الطائر، ولله يعني شؤون عظيمة سبحانه وتعالى في خلقه. فأنا من عشاق البوم، فهم عارفين كده، فتلاقيني بقى معايا عندي بقى تماثيل بوم من أستراليا ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن فرنسا ومن إيطاليا، هتلاقي تماثيل بوم من مصر. هتلاقي التملي لما بيجوا يهدوني حاجة ليها علاقة بالبوم. أستاذ بسام، هنا زي شبه مطبخ، يعني مطبخ صغير كده مفتوح على غيره في أماكن المحمية، بس حضرتك حاطط هنا في أكلات بطعم الذكريات. إيه الأكلة دي الموجودة في المطبخ بمكوناتها اللي احنا شايفينها دي؟ الأكلة اللي حضرتكم شايفينها دي هي أكلة أكلت في مصر من 18,000 عام حسب ما أثبت علماءنا الأجلاء، وهي حب العزيز. تخيلوا أن اليومين دول لما جيت ذكرت حب العزيز لقيت أن هم بيعملوه في إسبانيا عصير يسموه الشوفة، فوجدت أن الغرب بياخد من أكلاتنا، واكتشفت بعد كده لما سألت عليه أن هو بيستخدم في عملية الدايت وعملية الحميات الصحية الغذائية. فحاجة عجيبة جدا ازاي المصري القديم ده كان بياكل هذه المأكولة اللذيذة بالمناسبة، واللي زمان كانت بتتباع مع عربيات الترمس لو تفتكروا، وطبعا اشهر مكان لها كان في الموالد. حب العزيز، وهذا الرقم فعلا انا بستوضحه تاني منك، 18,000 عام. الله الله، حتى الاكل بنطلع منه بحاجه قيمه جدا هنا في المحميه كانت حتب. استاذ بسام الشماع، اسمح لي، انا شايفه بعض رفوف الكتب. انا اعلم ان حضرتك عندك مكتبه قيمه جدا جدا جدا، ولكن اشمعنى هم الثلاث اربع خمس كتب دول اللي جايبهم هنا في المحميه؟ ايه هي هذه الكتب؟ فعلا حضرتك اخدت بالك من حاجه بتمثل حياتي. في وسط كل الكتب اللي الواحد فرها في حياته بجد دائما وابدا قلبي بيروح لست سبع كتب كده، حتى لما بحطهم في مكتبة تبرعية اروح رايح شاريها تاني او احاول احصل على الكتاب مرة تانية. الكتب دي لانها بتبقى كتب انا بطلق عليها الكتب اللذيذة. يعني اللذيذة لذيذة الطعم، زي ما تكوني بتاكلي أكلة لذيذة، زي ما تكوني مستطعمة حلويات معينة في بقك، أو أكلة أنت بتعشقيها، أو منظر طبيعي جميل بتحب تريح عينيك بيه، لدرجة أن أنا حاطط الكتب دي جنبي. يعني لو حضرتك جيتي في المحمية هتلاقي في الصالون حاطط كم كتب، في أوضة النوم حاطط كم كتب. الكتب دي بتبقى قريبة مني لأن كل شوية بمد إيدي وبستخلصها. في مثلا كتابين لعالمة اسمها كلير لالويت، دي عالمة فرنسية في السوربون ترجمت نصوص مصرية قديمة، فتستطيع ان انت تتفهمي اكتر عن الشخصية المصرية القديمة من نصوصه مش من المناظر اللي في المعابد بتاعت الملك. دي اول حاجة. في طبعا كل مجموعة جمال حمدان وكل مجموعة عبد الوهاب المسيري وبالذات موسوعته العبقرية بتاعت عبد الوهاب المسيري، طبعا يعني عالمين جهبزين. أنا جمال حمدان طبعا بيمثل بالنسبة لي رحمة الله عليهما، بيمثل بالنسبة لي رجل تقريبا غير من حياتي، يعني أنا ما قابلتوش في حياتي ولا مرة، لكن هو كتاباته وأفكاره، والحقيقة أنا كنت سعيد أيام سعادة لما الأستاذة ناني عبد الرحيم الكاتبة الشهيرة البورسعيدية والبلوجر الشهير يعني قارنتني بيه أو حطتني معاه في جملة واحدة، يعني ما معناها أنت جمال حمدان العصر يعني. فالحقيقة دي كانت من ضمن الألقاب اللي أنا معتز بيها جدا جدا. ومعدين دلوقتي على دولاب شايفة فيه مجموعة من القصاصات الصحفية، طبعا ورق الجرايد واضح جدا، وخاصة ده ورق أصفر قديم عدى عليه وقت. يا ترى إيه هذه القصاصات الصحفية أستاذ بسام اللي حضرتك محتفظ بيها ومعتز بيها وجايبة هنا المحمية؟ أنا من عشاق الاحتفاظ بالقصاصات الورقية ذات الأهمية، لأنها بالنسبة لي أنا بتعتبر أرشيف لحياتي. أنا من الناس المهتمة بالتاريخ والآثار اللي بأعمل طول عمري خارج الصندوق. أنا لست أكاديميا في طريقة شرحي للآثار، ولست معتادا. أنا مش من الناس اللي بتقعد على كرسي وتقعد تتكلم عن التاريخ والآثار بشكل ممل أو بتكرار كلام قدامي على ورقة أو بتكلم في طابق واحد أو موضوع واحد في المحاضرة. مش هتلاقيني عمري عامل كده. هتلاقيني بكلمك في 5-6-10-11 موضوع في المحاضرة. ممكن جدا انت جاي تسمع عن رمسيس تاني، مش تسمع عن رمسيس تاني بس، تسمع عن حاجات تانية كتير. عدم أكاديميتي فيه من هذا المنظور يعني خلت ان انا ربما يلتف علي وحوالي عدد كبير، قاعدة كبيرة من الشعب، على أساس ان هي دي طريقة الحكاء اللي الناس بتحبها انها تسمع التاريخ بيها. فعندما تكتب جريدة عني أو عندما تأخذ جريدة أو موقع عني، والحقيقة في الفترة اللي فاتت هم كثر الحمد لله، ربما ده دليل على أن بدأ الإعلام من حوالي 10-15 سنة يعي فكرة أن هي دي الطريقة المثلى لتوصيل التاريخ والحضارة إلى الناس، مش الطريقة العقيمة المملة بتاع درس التاريخ الممل. فكل هذه القصاصات لما كانت بتنزل وما زالت بفرح بيها جدا زي الطفل حتى لغاية دلوقتي، لأن ده معناه ان في ناس عملت مجهود علشان ينزلوا كلامي على الورق والناس تقرأه برضو بمجهود. أستاذ بسام أنا شايفة برضو دولاب جميل قوي، وفي زجاجات صغيرة واضح إن هي حاجات عطرية فيها عطور وروائح. حضرتك محتفظ إيه هنا بهذه الروائح؟ يا ترى الرائحة دي مرتبطة في ذاكرتك بحاجة، بذكرى غالية عليك، إيه الرائحة دي؟ الحقيقة أنا كانت طفولتي في بيت والدي ووالدتي في الإسكندرية، حيث كان والدي طبيب معالج للمرضى وهو طبيب للغلابة. كان من عنده هوايات كتيرة جدا والدي، يعني هوايات متباينة ومختلفة ما بين صيد سمك إلى الاستماع إلى الموسيقى إلى القراءة إلى التنزه إلى الذهاب إلى الآثار إلى السفر. يعني أكتر من الحقيقة كانت أكتر من هواية عنده. كانت من ضمن هواياته أنه كان يعمل روائح، كان يعمل روائح بريحة اللافندر وبريحة الليمون، وكنت أتذكر كويس قوي الزجاجات الكبيرة اللي كان بيملى بيها هذه الزجاجات، هذه العطور كان بتملى هذه، يعني أتذكرها وأنا أتكلم الآن، لأني بالتالي يعني هحتفظ بها داخل ضميري، لأن دي من ضمن الآليات بتاعت طفولتنا وشبابنا في البدايات. من شوية أستاذ بسام وحضرتك بتتكلم، إحنا عدينا على بوابة جانبية، مش هي البوابة اللي إحنا دخلنا منها على فكرة، مش هي البوابة الرئيسية. لفت نظري إن حضرتك مكتوب على البوابة ممنوع الدخول مطلقا. اسمح لي أسألك، هو مين اللي حضرتك مانع دخوله هنا المحمية؟ أنا مانع من الدخول بنسبة كبيرة جدا أي حد داخل حياتي الشخصية والعائلية الصغيرة، يعني العائلة الصغيرة بتاعتي، أتكلم عن العائلة الكبيرة بتاعتي كويس جدا، إنما حياتي الشخصية أنا شخصيا كحياة شخصية بقى، مش كحياة بقى المؤرخ والعالم والحاجات دي، لا، الحياة الشخصية بتاعتي أنا كالعبد لله بسام الشماع هي دي اللي ممنوع الدخول، فتفضلوا بها بدون مطرود. مهم جدا جدا لكل إنسان مننا هذه المساحة الشخصية ومساحة الخصوصية. الكاتب والمؤرخ الأستاذ بسام الشماع، اسمح لي حضرتك وإحنا مكملين جولتنا هنا في المحمية، أنا لافت نظري النتيجة دي اللي على الحيطة، هي نتيجة لطيفة جدا، بس لافت نظري إن هي فيها ورقة واحدة، والتاريخ اللي فيها ده مش تاريخ النهاردة على فكرة. إيه اليوم ده؟ إيه اليوم اللي حضرتك مثبته في ورق النتيجة على جدران محميتك؟ هو يوم 10 رمضان، ده ربما يكون أهم يوم في تاريخ مصر الحديثة كلها من وجهة نظري أنا كمؤرخ، لأنه اليوم الذي استعاد فيها الجيش المصري كرامته وهزم الصهاينة في معركة العاشر من رمضان الشهيرة سنة 73. استحطني أهلي وأنا عندي 11 سنة أتذكر كويس أوي إلى الجبهة بعد وقف إطلاق النار، وشفت خط بار ليف وعبرنا قناة السويس، فأصبح عندي كل انتصار وكل إنجاز ربنا بيكرمني بيه في حياتي بيبقى عبارة عن عبور آخر وعبور ثاني. أيضا وروني الدبابات ووروني آثار هزيمة العدو، وده منظر عمري ما حنساه في حياتي، حفر في مخيلتي وفي ذاكرتي ولا يمكن حنساه في حياتي أبدا، لأنه منظر مزيج من الفخار والكرامة والانتصار. وأتذكر كويس وأنا عندي 11 سنة في الإسكندرية، كانت الناس لما تعدي قدام والدي كانوا يقولوا له صباح النصر يا دكتور. دايما في انتصار يا رب. أستاذ بسام الشماع، من بعيد سمع صوت جاي من سماعات منتشرة في المحمية عند حضرتك، يا ترى ايه الصوت اللي انا سمعاه من بعيد ده؟ ملامحه ايه؟ ده هتلاقي حضرتك في بعض الأحيان بيلعب موسيقى الهارب، لأنها آلة موسيقية مصرية قديمة هادئة بتبعث في نفسي بالهدوء وبالشموخ وبالتفكر وبالعمق وبالأنامل، الأنامل التي تلعب على هذه الأوتار وبالكفاءة، لأن أنت لازم تبقى كفء قوي عشان تعرف تطلع موسيقى حلوة من هذه الآلة الضخمة الكبيرة، فهي فيها صفات ومميزات بالنسبة لي أنا مفيدة جدا لشخصيتي، يعني تقابل شخصيتي. وبعدين هتلاقي لما بتيجي تتغير الموسيقى دي تتغير إلى أغنية مصر تتحدث عن نفسها للراحلة أم كلثوم، ووقف الخلق عندما تقولها، بشعر بجد أن الخلق وقف، هي خارجة من قلبها يعني بشكل كبير قوي. وأخيرا هتلاقي برضو بعض الأغاني الحديثة زي أغنية يا محروسة للمغنية الجديدة نسمة محجوب، هتلاقيني بكررها كتير جدا، أو هتلاقي الأغنية الهيروغليفية ترنيمة إيسات إيزيس اللي لعبتها الأوركستر والكورال والمغنية السوبرانو في موكب الجثامين الملكية في يوم 3 إبريل. وأعتقد أن أنت هتلاقي هذا المزيج بين كل هذه الدروب المختلفة لفن الغناء أو فن الموسيقى يعني. وإحنا ماشيين ويمكن قربت جولتنا على الانتهاء، لكن ملاحظة، مكان جميل قوي وستاند حضرتك حاطت عليه ألبوم صور، ألبوم قيم وجميل، يا ترى إيه محتواه؟ صور الطفولة من وأنا بيبي، يعني انا من الناس اللي يعني بفرح قوي لما ببص على صوري وانا لسه طفل، بتتكلمي في 3 سنين وفي 4 سنين، في صور تانية ممكن تبقى اقل اهميه عند الواحد، لكن الواحد يقعد يبص كده ويشوف مراحل حياته ازاي سبحان الله في الخلق، ازاي هذا يعني هذه النطفة التي تحولت الى هذا الرجل ذو المترين الا ارتفاع، وصال وقال وسافر واتى وذهب ورحل وجاء، يعني الانسان يقعد يفكر كده ويتفكر في الصور دي ويقول سبحان الله يعني الانسان بيبقى ايه وبيتحول لايه. فالحقيقة فيها نوع من انواع التفكر الحقيقة. يعني حاطت على برواز جملة بتقول اقرأ الماضي لكي لا تكرره في المستقبل. يعني ما معناها؟ اخطاء الماضي اقراها وذاكرها كويس وما تكررهاش تاني. اما اللي هي فايدة التاريخ ايه؟ فايدة التاريخ ان انت تكون قد تعلمت من الماضي. سنتيانا له جملة شهيرة، هؤلاء الذين لا يقرأوا الماضي سوف يعاقبون بإعادته. وفي اللي جنبيها بقى، البرواز اللي جنبه بقى بيقول ايه بقى؟ ابدأ من حيث انتهى الآخرين. يبقى هنا مش ان انا بقول لك ما تعملش حاجة من الماضي، لا، ده انا بقول لك ما تعملش عيوبك في الماضي، ما تكررهاش تاني، او ما تكررش عيوب اللي انت التجربة اللي انت شفتها عند الآخر. لكن انت ذات نفسك بقى شوف اخر واحد وصل لايه في المجال اللي انت بتتكلم فيه ده، وابدأ من حيث هو انتهى لكي تتقدم انت. وهكذا كانت مراحل التاريخ. يعني اليونان تعلمت من مصر، والعرب المسلمين تعلموا من اليونان وعلموا العالم، اندلس علمت العالم، القدس علمت العالم، الشام علمت العالم، بغداد علمت العالم، بصرة علمت العالم، اليمن علمت العالم، وهكذا المغرب وتونس قيروان وفاز ومكناس وسوريا والشام والعراق شبه الجزيرة العربية. يعني طبعا كله في هذا له أيادي بيضاء الحقيقة. الأستاذ بسام الشماع، بناخد دلوقتي طريقنا للخروج وانتهت تقريبا رحلتنا، ولكن عايز أسأل حضرتك من ساعة ما دخلنا من البوابة الرئيسية ومشين في كل الجولة دي في المحمية، وأنا ملاحظة إن في لافتات صغيرة حضرتك معلقها، لافتات تحمل كلمات قليلة، جمل مركزة جدا قد تكون هي خلاصة التجربة وعصارة الحياة. تقدر حضرتك تستعرض معانا بعض هذه اللافتات، بعض هذه الجمل المركزة؟ في برواز آخر في الجنب هناك هو زي ما انتوا شايفينه، ده بقى مكتوب عليه كلمة واحدة من حرفين، عد. عد يعني أي واحد، أنا بنصح أي واحد يكون قد خرج خارج نفسه، أي واحد يكون قد انسلخ من نفسه، انسلخ من شخصيته، هاجر من روحه، هاجرها، هاجر منها، ارتحل منها، سابها، وراح عمل حاجة غريبة مش بتاعته ومش بتاعت روحه ومش بتاعت عاداته ومش بتاعت تقاليده ومش بتاعت دينه ومش بتاعت بلده، سواء بقى كان فعل، لبس، أداء، صفات، كل ده. عد إلى الصح، عد إلى الحقيقة، عد إلى العدل، عد إلى الأدب والأخلاق، عد إلى حب الوطن بحق وبفعل على أرض الواقع وليس بكلام وأغاني فقط، لنرجع نتبوأ مرة أخرى مركزنا وسط الأمم كما كان في الماضي. وهذا لو تدرون ليس بعيد. بسام رضوان الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو اتحاد الكتاب المصري والمرشد السياحي وصاحب موسوعة البسام. شكرا جزيلا لضيفي الكاتب والمؤرخ ومحب التاريخ والمصريات الأستاذ بسام الشماع، شكرا على استضافتي والسماح لي في التجول بحرية وبراحة نفسية شديدة في محميته كمة حتب. شكرا على كل ما هو قيم وغالي أنا شفته هنا في محمية حضرتك، أشكرك جدا للحفاظ عليه، كل الشكر وتصبح على خير. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك، على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.